مرض الرجل مرض الموت فكلم زيد تطلق أو لا تطلق؟ يعني على المذهب، المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق، تطلق. طيب هل هو متهم أو غير متهم؟ متهم متهم متهم، لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته. نعم ها؟ كيف ندم؟ ما ينفع، لا سماع إلا الظاهر. على كل حال إذا كلم زيدا في مرضه طلقته، فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت. طيب أعلى في اللو فعل في مرضه ونحو. طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه، ثالث أو لا ثالث؟ إن قلتم لا ثالث أخطأتم، وإن قلتم ثالث أخطأتم، وإن فصلتم أصبتم. لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها لا تطلق، لا تطلق، لأنها لا بد أن تفعل. لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف وجاوبت الظهر، وش تسوي؟ نعم لازم تصلي، صلت تطلق أو لا تطلق؟ ها تطلق، تطلق، لكن هل ترث أو لا ترث؟ ترث. كيف ترث وهو علق علق طلاقها على الصلاة وصلت؟ نقول هذا لا بد لها منه شرعا بغير اختيارها في الوقت. قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف، وش تسوي؟ تاكل؟ لو أكلت تطلق؟ هل ترث أو ما ترث؟ ترث. ليش؟ لأنه لا بد لها من ذلك. لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالق، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا ترث. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترث هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. ثم قال يعني زمن بينهما لما جاء أصبح مريض مرض مخوف عليه فكلمت فلان الذين ها ها ها ها فهل ترث أو لا ترث؟ تطلق ولا ترث؟ ولا ترث، لأن تقدر، لأن تقدر ألا تكلمه، تستطيع ألا تكلمه. شيخ مبدا قلت يعني ترث. ها؟ مبدا قلت ترث. لا. إحنا قلنا ترث. ها؟ كلمت في زيد هو جعل كلمت في زيد. كلمت مين كلمت؟ نعم. هل التعليق في الطلاق على أنه هو لابد منه شرعا أو حسا؟ هو على كل حال هذا على المذهب. أما على القول الراجح، القول الراجح أن التعليق قسمان، شرط محض، فهذا لا شك إذا وقع الشرط وقع الطلاق. مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق، والثاني التعليق يراد به المنع،